موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وما زلنا مع باب نواقض الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة كما سيظهر لنا. نقف سريعا كده نبين الألفاظ الحديث ثم نوضح ما استخرجه العلماء منه من فوائد وأحكام وغير ذلك. وجد في بطنه شيئا، أي أحس في بطنه شيء مثل القرقرة، تردد هل في بطنه ريح أم لا، فأشكل عليه، حدث له اشتباه، هل خرج منه شيء أم لم يخرج، حدث عنده نوع من الالتباس والاشتباه، هل خرج ريح، هل خرج غير منتبه معي، فحدث له اشتباه. ماذا يصنع؟ الحديث يبين ويؤصل له قاعدة كما سيظهر: فلا يخرجن، لا يتركن ماشي الصلاة ولا يخرج منها لمجرد الشك، لمجرد الشك، حتى يسمع صوتا ماشي أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ليس المقصود حصر الأمر في سماع الصوت أو خروج الريح، لا، إنما المقصود أصول اليقين، المقصود أن يتيقن من أنه قد خرج منه ريح أو صوت ضرات مثلا فقد نقض وضوءه. يعني المقصود هو لا يخرج من صلاته لمجرد الإشكال أو الالتباس أو الاشتباه أو الشك، حتى يتيقن من نقض الوضوء، حتى يتيقن من نقض الوضوء. تبين معي؟ طيب، هذا الحديث كما ترى يؤصل أو يبين، لذلك العلماء يعني جعلوه دليلا لعدة قواعد فقهية، لعدة قواعد فقهية، منها أن اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. ماشي، دليل هذا الحديث، العلماء اللي كتبوا في القواعد ذكروا أن هذا الحديث هو الدليل على هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. لأن هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا التبس عليه أمر وهو في صلاته وشك هل خرج منه ريح أم لم يخرج، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن الخروج، لا يخرجن حتى يتيقن. فالحديث كان دليل على هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. وكذلك القاعدة الفقهية الأخرى: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي متفرعة من اليقين لا يزول بالشك. انتبه معي. واليقين لا يزول ماشي إلا بيقين إيه؟ طارئ عليه، لا يزول إلا بمثله. انتبه، هذه قواعد فقهية، دليل هذا الحديث أصرح الأدلة وأقواها على هذه القواعد الفقهية، من عندي ما ثبت بيقين لا يقبلك ينتقل منه إلى غيره إلا بيقين مثله، إلا بيقين مثله. ودي طبعا نقبلك زي ما يعني كما سيأتي في أحكام كثيرة في أبواب الفقهية مختلفة، بل حتى في مسائل في العقائد، واحنا لما بنيجي نتكلم بنقول المعين لا اقبلك في تكفير المعين مثلا، نقول هذه القاعده المشهوره ان ما ثبت اسلامه بيقين لا يزول عنه الا بيقين ايه؟ مثل ما ثبت له عقد الاسلام بيقين لا يزول عنه هذا العقد إلا بيقين إيه؟ مثلي بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ليه؟ لأن عندي ما ثبت باليقين لا يتزحزح عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. أنا الحديث ده عندي دليل في هذا، خدت بالك دليله في هذا، إنه إذا وجد أحدكم في خبالك بطنه شيئا فأشكل عليه، حدث سماع صوت قرفرة في البطن كما يحدث للبعض، ماشي، حركة في بطنه فحدث له نوع من الايه من الالتباس والشك، هل خرج منه ريح ام لم يخرج؟ طب ايه الموقف؟ ايه الموقف ده؟ عندي كده شك، عندي اشتباه، وهو متيقن وفي صلاته، لا يخرج من صلاته، يكمل صلاته ولا يخرج الا اذا تيقن. وعلامه اليقين ده النبي صلى الله عليه وسلم باين عليه يسمع صوتا او يجد ايه ريحا. طب معي هذا الحديث يعني في فائدة كبرى أيضا، وهي حرص الشريعة على درء الوساوس، انتبه معي، ودفعها. والوساوس طبعا أدلة كثيرة بدمها، لكن انظر الشريعة تحرص على درء الوساوس وعلى دفع الظنون والأوهام، انتبه معي. وإن الإنسان يبني أموره على يقين أو يعني غلب الظن، ده في العبادات غلب الظن، لكن الأصل إيه؟ اليقين. واضح يا جماعة؟ طيب يبان عندي هذا الحديث كما ذكرت لكم دليل للقواعد الفقهية ذكرتها لكم، للإيه قاعدة أن اليقين إيه لا يزول بالشك، أصل بقاء مكان على مكان، اليقين لا يزول إلا بمثله. خبرك هذا الحديث فيه كل هذه الفوائد، وذاك حديث عظيم، حديث عظيم، ماشي. الأدلة الأحكام المستفادة منه مباشرة انه لو غلب على اخبارك انت ازاي الانسان لو شك انه احدث ام لا وكان متوضئا ماذا يفعل؟ يبني على يقين، على وضوء، على وضوئه. الاصل بقاء اليقين. طب لو كان اليقين انه احدث، يعني متذكر ومتيقن انه احدث، دخل الحمام او متذكر ساعة ما قضى حاجته وشك في وضوئه، يبني على اليقين، يلزم الوضوء، هو على اصلي، على عدم الوضوء، بناء على الاصل. الحديث ده فيه بناء على الاصل، على الاصل، وان الاصل لا يزول الا بايه؟ بيقين. واضح؟ فالاصل بقاء مكان على مكان، على مكان. طيب انا عندي حرص الشريعه على درء الوساوس ودفعها، وان الانسان يبني على ما تيقن، تبع معي، لا يعود نفسه أن تدور أموره على الأوهام ولا الشكوك ولا الظنون ولا الوساوس، لا، لذا يؤدي في النهاية الأمراض والآفات تعتري الإنسان. الشريعة علمتنا والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، ماشي، أن نبني أمورنا على ما تيقن، على إيه؟ ما تيقن. وإذا وردت خبرك على النفس شكوك ووساوس وأوهام، فالأصل إيه؟ دفعها بالبناء على ما تيقن الايه؟ الانسان، ما تيقن الانسان. طيب انا عندي ان حاله اذا كان متيقنا في من وضوئه او كذا او كذا، فلا يدفع هذا ايه؟ بالشكوك، لا يدفع هذا بالشكوك. بعض العلماء قالوا الحديث ده كمان في هذا الباب، في هذه الجزئيه، انه ما يبنيش على غلبه الظن. ليه؟ لان الحديث دل على اليقين، يعني حتى في هذه الجزئيه هو في صلاتي ومتيقن من وضوئي وغلب على ظني أنه أحدث أنه كذا، قالوا إيه؟ لا يخرج أيضا حتى يتيقن، حتى إيه؟ يتيقن. طب ما احنا بنقول غلبة الظن قال لك لا، بس في الموطن ده أنا عندي الدليل والسنة وردت بإيه؟ بالبناء على اليقين، بناء على إيه؟ على اليقين. فأنت حينما تمتثل هذا تكون ممتثلا ومنفذا لما وجهك إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت متعبد بهذا، انك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كانت العبادة لا تكون الا لله عز وجل، فهي ايضا لا تكون الا بما شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فانت بهذا ممتثل منفذ. ولذلك تعجب من حال بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية من اصيب مرض الوساوس، انت تقول له يا اخي ليس عليك، يعني الناس بعضهم يتصل يسأل حاجة، فعلا نسأل الله العفو والعافية، أمر خطير جدا، نوع من العذاب للنفس. خبرك مع أنك تقول أنت الأمر محلول، الرسول وجهك بكذا، أنا أقول لك نفذ ما إيه؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عليك بعد هذا. وانت مكلف بشرع. طب الشرع ده من الذي بلغه؟ بل انت متعبد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك ان تزيد ولا ان تنقص. فالخروج من هذه اللي اقبلك، يعني اقبلك هذا الحق اللي خلاك يعني المليء بالمتاع، منك تتبع، انك تجرد المتابعه، انك تنفذ العلاج الذي دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ده في الراحه والطمانينه، وتبع معي، والسلامه في الدنيا والاخره، والسلامه في الدنيا من البدع والانحرافات، والسلامه في الاخره من عذاب الله عز وجل. خير الهادي هذه محافظة، ان تلتزم. انت ما عليك الا ان تنفذ، سمعنا واطعنا، هو ده المخرج من كافه الايه، خدت بالك الاشكال؟ تبع معي، واضح؟ طيب، الحديث ايضا فيه دليل على ان المساجد لم تكن مكانا للوضوء، واضح؟ قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع ايه صوتا، فيخرج من المسجد يعمل ايه؟ لقضاء الحاجه للوضوء. فالحديث فيه اشاره ودليل على ان المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن محلا ولا مكانا للايه؟ للوضوء. لكن لو وجد بالمسجد مكان الوضوء كما هو في زماننا، فلا مانع من ايه؟ من ان يتوضأ الانسان وان يقضي حاجته فيه، واضح؟ لا، وكان لم تكن هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك اصبح المساجد الان بها الاماكن المعده للوضوء ونحو هذا، فلا مانع من ان ايه؟ خدت بالك؟ من ان يتوضأ الانسان مما هو معد للوضوء، مما هو معد للايه؟ للوضوء. ماشي يا جماعه، لا باس ان نتوضا في المسجد او في الحمام وغير هذا. ماشي. الحديث ده ايضا استدل للعلماء به على مسائل كثيره في ابواب فقه متعدده في غير ما نحن بصدده، في ابواب فقه متعدده في غير ما نحن ايه بصدده. زي ايه؟ زي باب الطلاق مثلا، لو شك هل طلق اثنتين ام ثلاث يبقى ايه؟ اثنتين. خدت بالك؟ لان الاصل بقاء الزوجيه، الاصل بقاء الايه؟ الزوجيه، واضح؟ طيب، في الاحكام الاخرى برضه في الصلاه، صلى بس دي حديث اخر يعضد هذا، انه صلى ركعتين او ثلاثا يبني على الايه؟ ولذلك الادله متوافره على البناء على اليقين، على اليقين. ماشي يا جماعه؟ على اليقين. طيب، عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل مسست ذكري، او قال الرجل يمس ذكره في الصلاه، عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، انما هو بضعه منك. اخرجه الخمسه وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو احسن من حديث بصره. فبناخذ حديث بصره المره الان ونبدا نشرح الحديثين، لانهما يتعلقان بحكم واحد، وحكم مس الذكر وهل ينقض الوضوء ام لا. وعن بصره بن صفوان رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضا. اخرجه الخمسه وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. حديث بصره، وادرك بقى حينما يقول البخاري هو اصح شيء في هذا الايه؟ الباب. طيب، تعالوا بقى نرجع بقى الحديثين ونشوف الاحكام. الحديث الاول عن طلق ابن ايه؟ ابن علي. طلق ابن علي بفتح فسكون، بفتح الطاء ثم سكون اللام. طلق ابن علي وابن عمرو الحنفي، ماشي، اليمامي اليمامه، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينه، يعني اول النبي ما قدم المدينه وفد عليه مين؟ طلق ابن علي، وعمل معه في بناء المسجد، ثم عاد الى بلده اليمن ثم رجع. ماشي. هذا هو طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه. طيب، قال رجل مسست ذكري، مسست ذكري. طيب ماشي يا جماعه، مسست ذكري، المس ماشي يكون بغير حائل، المس حتى يكون مسا، مس الجلد الايه؟ الجلد يكون بغير ايه؟ حائل. ده يفيدنا طبعا دلوقتي في الاحكام. فهو مسست ذكري، مس ذكره بغير حائل، حتى ده الاصل في المس. طيب، او قال الرجل، يعني هذا شك، خد بالك انت ايه؟ او قال ماشي الرجل يمس ذكره في الصلاه، عليه وضوء؟ لا، ده سؤاله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لا إنما هو بضعة منك. بالنسبة لهذا الحديث، الحديث طلق يفيدنا ها إن الإيه؟ أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه إيه؟ بضعة، أي جزء من إيه؟ أي كمس اليد، كمس الرجل، كمس أي جزء من إيه؟ من أجزاء جسدي. يبقى أنا عندي هذا الحديث وهي المسألة فيها كده، فثلاث أقوال وسنبين الراجحة الآن بإذن الله تبارك وتعالى. في قول من يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إيه؟ مطلقا، واستدلوا بحديث إيه؟ طلق. وقالوا إن العلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنه بضعة إيه؟ جزء منك. وهي دي فيها فائدة أخرى، إن دي من محاسن الفتوى بالنسبة للمفتي، إنه إذا وأخبرك يعني إذا سئل أن يجيب الإجابة معضلة بالإيه؟ بالدليل. طيب هل هذا على إطلاقه؟ أم أن فيه تفصيل؟ يعني هل يلزم المفتي أنه إذا سئل أن يجيب الإجابة معضلة بالدليل مطلقا، أم أن في الأمر تفصيل؟ أنا أرى أن في الأمر تفصيل، وهذا هو الرأي. إزاي؟ والله إذا كان السائل لا يحسن فهم الدليل ولا يفيد، ولا هو يسأل عنه من عوام الناس، هو يسألك لمعرفة الحكم، لمعرفة الإيه؟ الحكم، فلا يلزم أخبرك المفتي هنا أن يذكر الدليل له، لأن أولا شيء سيكون نوع من الإيه؟ من الكلام اللي هو لن يستفيد، هو رجل عامي لا يعرف معنى الدليل ولا يعرف أخبرك وجه الدلالة، ولا هو يسأل عنها، هو يسأل عن الحكم فقط، هو يريد أن يعرف الإيه؟ الحكم فقط. أما إن كان غير ذلك فالأفضل أن يذكر له الإيه؟ الدليل، لأن النفس تطمئن بسماع الدليل، سماع الإيه؟ الدليل، وتسلم فيستريح وينفسر. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا مسلكه، صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يذكر الحكم إيه؟ وده في الغالب في في في في أو يعني في الأحاديث السابقة ذكرنا شواهد كثيرة على هذا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل يجيب ثم يعضد الإيه؟ يبين الإيه؟ الدليل، لأن فيه إيه؟ أيوة، وطمأنينة للكلام وسماع، وفي تعليم، وده من محاسن الفتوى، محاسن إيه؟ الفتوى. طيب، قال هو إيه؟ بضعة منك، ماشي، إنما هو بضعة إيه؟ أخبرك إنما هو لا إنما هو بضعة منك. انتبه، هذه الإجابة، القول الثاني بقى قال إيه؟ إن إيه؟ النقض مطلقا، استدلالا بحديث بصرة، وسيأتي برضه الكلام فيه، و حصل بقى رد على الكلام على الايه على حديث طلق هو اللي قال ان ايه ان ان ينقض مطلقا، قال والله حديث بصرة اصح، وقال به اكثر من 18 ورد عن 18 من صحابه، خبرك قالوا هذا بعد هذا الحديث، وقال والله كمان حديث طلق موافق للاصل، وحديث بصرة ناقل، ففيه زياده علم، فيه زياده ايه؟ علم. ومعلوم ايه؟ إني أخبرك يعني الناقل عن الأصل، أخبرك أنت إزاي في زيادة علم، فدي فائدة أكثر. وأن طلق كان أتى النبي مبكرا في المدينة فلم يكن شرع هذا، فبعد كده شرع الحكم، خدت بالك؟ فده يؤكد بالنسبة للقواعد الأصولية إن لو عندي دليل أتى موافقا للبراءة الأصلية وعدم التكليف، عدم الحكم، ثم جاء دليل آخر ينقل عن هذا الأصل فيرجح، لأن الأصل إيه؟ إن الأحكام إيه؟ ها؟ جاءت خلاف الإيه؟ خلاف البراءة، خلاف عدم التكليف، فالأحباد دليل، فهنا يبقى ده ناقل، عشان كده قدموا أخبارك الحاضر على المبيح وهكذا، يعني في القواعد التي ذكروها. ففي الحالة دي يبقى قالوا حديث بصرة أرجح، أولا أعلى صحة بشهادة البخاري، ورد المحدثون ردوا كلام ابن المديني لما قال الحديث طلق اصح شيء في الباب، واخبرك قالوا ان ده وافقه كثير من الصحابه، رب 18 ورد عنهم هذا من صحابه النبي، ماشي، النقد بالمس. طيب فقالوا ان ايه؟ فلا يقدم في زيادة علم. في وقول النبي قال انه بضع منك ليس هذا ايه؟ معارضا، لان هي ايوه هو بضع جزء، لكن جزء له خصوصية، ان الانسان ممكن يمسه فيحدث ايه؟ تحدث شهوة، تحدث ايه؟ شهوة. خدت بالك؟ فليس في الامر ايه؟ تعارض، ان هو جزء، ولكنه جزء له خصوصية قد يمسه الانسان فيترتب على مسه ايه؟ يدوث ايه؟ شهوة، يدوث ايه؟ شهوة. الفريق الثالث قال طيب ليه بنرجح؟ ونقول ده ارجح من ده؟ وليه؟ طب ما الجمع ايه؟ ممكن. الجمع ايه؟ ونحن ذكرنا انه اذا امكن الجمع تحتم المصير ايه؟ اليه. ليه؟ لان الجمع فيه اعمال ايه؟ لكل الادله، بخلاف الترجيح اعمال لبعضها دون الايه؟ البعض الاخر، واعمال الادله كلها خير من اهمال ايه؟ بعضها خير من اهمال ايه؟ وقالوا الجمع ممكن، وهو مس الذكر بشهوه، وده هو الارجح. مس الذكر بايه؟ يكون هو الناقض للايه؟ للوضوء. يبقى لينقض الوضوء مس الذكر بايه؟ بشهوه. وهذا هو الايه؟ هو الراجح، هذا هو الايه؟ الراجح. طيب بعض الفوائد الاخرى بقى المتصله بهذا، يبقى احنا عندنا في ثلاث اقوال ذكرناهم، انه هل ينقض مس الذكر مطلقا؟ لا ينقض. قلنا فيها ثلاث اقوال، ارجحها الايه؟ ها؟ اي ان يمس الذكر بايه؟ بشهوه. طيب في مسائل متصله، ماذا لو، لان هنا من مس ذكره، فالحديث بنص على انه يمس هو ايه؟ ذكره. طب لو مسه بحائل لا شيء عليه، ليس هذا خارج عن موطن كلام، لا شيء عليه. طيب مست يعني غيره مس ذكره كامرأته، ف ينقض ام لا ينقض؟ الراجح اذا كان بشهوه ينقض، بل هو اولى، بل هو ايه؟ اولى. ماشي، بل هو اولى. ولذلك المذهب مذهب الامام احمد على وجوب الوضوء من مس المراه ذكر ايه؟ ختان ذكر ايه؟ اخبرك زوجها. واضح؟ اذا في الحاله ديت ايه؟ اذا كان بشهوه الراجح. طيب وكما قلت لكم، طيب المراه بقى لو مس الذكر طفلها الرضيع لتخبلك تغسل النجاسه او نحو هذا، هل هذا ينقض الوضوء ام لا؟ لا ينقض الوضوء قولا واحدا. يعني خد بالك، لا ينقض ليه؟ المشقه تجلب التيسير. ثانيا ان الغالب انه لا يكون بايه؟ لا يكون بشهوه، لا يكون بشهوه. طيب مساله اخرى، لو مس الدبر، لو مس ليه؟ الدبر، فهل ينتقض الوضوء ام لا؟ ينتقض. قول لا ينتقض وضوء، لا ينتقض ايه؟ على القول الراجح لا ينتقض ايه؟ وضوءه اذا مس الايه؟ الدبر. واضح يا جماعه؟ ويستحب، بعض العلماء ذكر المستحب الوضوء، لا سيما اذا كان هذا بايه؟ حدثت شهوه او نحو هذا، فيستحب له. اكتفي بهذا القدر، و سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، واشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.